أقرب لمصر، بس خليك معنا. موجة البرنامج العام، نصف ساعة مع فنان. واليوم نجمتنا ربنا يديها الصحة وتقوم لنا بالسلامة، شادية. عندنا ليها 5 أغنيات: سونا يا سونسون، القلب معاك، يا قلبي سيبك، ان راح منك يا عين، وعنب بلدنا. يلا نستمتع بصوت شادية. سونا يا سنسن جيت لك قبل ما عدنا كمان هنا. سونا يا سنسن جيت لك قبل ما عدنا كمان هنا. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت يا هنايا وجيت ويايا ضيفك من المدرسة للبيت. سونا يا سنسن جيت لك اهو. عشان ايدي تمس ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزة اسلم بس عليك علشان ايدي تمس ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. جيت مكسوفة لكن ملهوفة والنبي حتى ما اتغديت. جيت مكسوفة لكن ملهوفة والنبي حتى ما اتغديت. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت يا هنايا جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تليقالي. جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تليقالي. سويت شعري ونزلت اجري، اجري ورا الامل اللي ببالي. سويت شعري ونزلت اجري، اجري ورا الامل اللي ببالي. جيت مكسوفة لكن ملهوفة وانا ما شفتكش اتخضيت. جيت مكسوفة لكن ملهوفة وما ما شفتكش اتخضيت. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت يا هنايا وجيت ويايا ضيفك من المدرسة للبيت. جيت لك تعرف اني كل خميس احلم بك يا حبيبي عريس، احلم بك يا حبيبي عريس. تعرف اني كل خميس احلم بيك يا حبيبي عريس، احلم بيك يا حبيبي عريس. واحلم اني عروسه بطرحه من غير مرياله ولا كراريس. واحلم اني عروسه بطرحه من غير مريالة ولا كراريس مكسوفة لكن ملهوفة أعرف أنت كمان ليه كيت كيت مكسوفة لكن ملهوفة أعرف أنت كمان ليه كيت كيت ومنايا أشوفك جيت كيت يا عيني واستنيت كيت ومنايا أشوفك جيت كيت يا عيني جيت يا هنايا وجه ويايا طيفك من المدرسة للبيت سولي يا سنسو جيت لك أهو أهو أهو أهو موجات البرنامج العام معكم مع كل المستمعين واللقاء مستمر الاثنين ونص مع أجمل أغنيات الجميلة شادية ربنا إن شاء الله يمن عليها بالشفاء العاجل. المرة دي نسمع شادية القلب معك. آخر الدنيا. القلب معاك وشادية اللي مستمرة معانا على موجات القاهرة وحتى 2:30 الآن. يا قلبي سيبك يا قلبي سيبك من الحب سيبك، لا تقول حبيبي ولا حبيبك. يا قلبي سيبك من الحب سيبك، حبيبي ولا حبيبك. يا قلبي سيبك سيبك سيبك يا قلبي، يا قلبي سيبك من الحب سيبك، لا تقول حبيبي ولا حبيبك. يا قلبي سيبك سيبك يا قلبي، مش سهم زمن يصيبك. يا قلبي سيبك سيبك سيبك يا قلبي، يا قلبي سيبك من الحب سيبك، لا تقول حبيبي ولا حبيبك. يا قلبي سيبك سيبك سيبك تشكي الليالي وتقول جرالك ولا جرالي. يا قلبي مهما تشكي الليالي وتقول جرالك ولا جرالي، ومهما تبكي بدمع غالي لحد سمع ولا دريبك. يا قلبي سيبك سيبك سيبك يا قلبي، يا قلبي سيبك من الحب سيبك، لا تقول حبيبي ولا حبيبك. يا قلبي سيبك سيبك سيبك يا قلبي، من الماضي سيبك سيبك سيبك يا قلبي يا قلبي سيبك من الحب سيبك لا تقول حبيبي ولا حبيبك يا قلبي سيبك سيبك سيبك يا قلبي يا قلبي سيبك. ولسه مع حضرات المستمعين من خلال موجات القاهرة واللقاء مستمر مع صوت الجميلة المصرية الأصيلة الشادية، ربنا يا ربي من عليها بالشفاء العاجل. المرة دي بتهدي كل من هو مقبل على حياة سعيدة هذه الأغنية. دبلة الخطوبة وشادية على موجة البرنامج العام والأغنية الأخيرة لشادية على موجتنا وحتى موعد ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفترة الظهيرة مع دكتور حسن مدني والزميلة أسماء موسى والزميلة أمل مصطفى مع عنب بلدنا وشادية مع كل أمنياتنا بالسعادة من خلال موجات القاهرة. الشوق قلبي بنشوق وغنى وإيدي حيرانة بالمشنة وإنت عنا إيه نايمة في إيدي يا عنب يا جديد يالله يا سيدي وإنت عنا إيه نايمة في إيدي يا عنب يا جديد جري وانده لك عيا البلدنا والله على مدى حوالي نصف ساعة استمعنا إلى مجموعة من أجمل أغنيات شادية اختتمناها بهذه الأغنية عنا بلدنا على موجتنا من القاهرة.